يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج التنزيل، كان يعالج شدة ويواجه شدة، فكان إذا جاءه جبريل يسمع لجبريل صلاة أصوات قوية في الوحي، ويجد النبي صلى الله عليه وسلم شدة ومشقة، حتى إن يعني جبينه يتفصد عرقا في اليوم الشاطئ البارد، ويجد ثقل شديد، حتى جاء في بعض الأحاديث أنه يقول كادت روحي أن تخرج من شدة الوحي، وكان يصيبه نوع من الإغماء بشدة الوحي، كان إذا كان على راحلة تبرك الراحلة من شدة الوحي، وهذا مشاهد ومعروف، فكان يجد مشقة، فكان يتعجل القرآن، يتعجل. في سورة طه قال سبحانه وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال هنا: لا تحرك به لسانك لتعجل به. ما معنى هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه جبريل فألقى عليه الآيات، قد تكون طويلة الآيات كثيرة جدا، مثل ما قيل أن سورة الأنعام نزلت كاملة، وتنزل سور أحيانا كاملة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تلقي الوحي وحفظه، فكان يتعجل، فإذا قرأ جبريل قرأه معه، فتختلط القراءة بينه وبين جبريل، فكان يأخذه بسرعة حتى لا ينساه، فجاء التوجيه الرباني أنه لا يحرك لسانه ولا يتعجل، فكان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يطرق رأسه وينصت حتى ينتهي جبريل، فإذا انتهى فإذا القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله وعده قال: إن علينا جمعه في صدرك، إن علينا جمعه وقرآنه، فثبت بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ذلك بدأ يعني ينصت ويطرق رأسه حتى ينتهي، فإذا انتهى جبريل فإذا القرآن قد ثبت في صدر النبي صلى الله عليه وسلم.